لا ترفضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا فسدت

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

إِلَيَّ أَنَّمَا وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين.